من النية. نعم. يوجد غير النية. النبي صلى الله عليه وسلم من المرء الذي استحق الشوكة يشافها إلا كفر الله به. يعني إذا لم يحتسبها. إنه ما في نية كان من قبل بعدين. نية عند الزراعة إنه هذا. وإذا ما نوى ليس له أجر. إذا ما احتسب. ها؟ إذا لازم لابد أن يكون له احتساب. ها نعم هو كمان أصيب في ماله يعني كما ذكر حتى الشوك لو أصيب فيعتبر أن قصمه هذا من البلاء يعني الذي يؤجر عليه إلا إذا يعني حصل منه تضجر وضيق من هذا وتسخط فهنا لا يؤجر لكن الأصل ما دام مسلما قد زرع هذا الزرع وأكل منه أي شيء ولو لم ينوي فله أجر ذلك بما نقص وبما رزق في زرعه هذا وذكر البخاري رحمه الله رواية قتادة بعد هذه الرواية فيها تصريح بالتحديث قال أبان يزيد العطار حدثنا قتادة قال حدثنا أنس تصريح بالتحديث من تحديث قتادة من أنس يعني هذا يدل على ماذا أنه سمع منه وانتفت شبهة تدليسه يعني أحد لماذا أتى بهذا؟ يقول الحافظ غرضه منه التصريح بالتحديث من قتادة عن أنس أنه صرح بالتحديث في روايته وهذا كثير جدا في البخاري ومسلم هذا كثير يأتي البخاري بالرواية التي تدل عليها أو برواية شعبة عنه يعني إشارة منه إلى أنه يصح هذا الحديث وليس فيه إشكال وفي الحديث فضل الغرس والزرع والحض على عمارة الأرض طيب هل هذا يتعارض مع الحديث الآخر الذي فيه ذم الاعتناء بالزرع وقال صلى الله عليه وسلم ما دخلت هذه بيت قوم إلا ذلوا يعني آلة الزرع نعم محمول على الشيطان ذكر في الباب الذي بعده نعم لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل يعني أركون إلى الدنيا ولذلك قال إذا رضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم الذل فهذا يعني الرضا والركون هذا هو المنهي عنه لكن إن كان يؤدي وهذا حال الصحابة كلهم كان الكثير منهم الأنصار وكذا كانوا يعملون في أموالهم وفي الزرع لكن المهم أن لا يشغلهم ذلك عن ذكر الله ولا يشغلهم عن صلاة ولا يشغلهم عن شيء هذا هو المقصود وفيه جواز اتخاذ الأرض للزراعة والقيام عليها وفيه رد على من أنكر ذلك ونفر منه من بعض المتصوفة وحديث لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا وحديث صحيح خرجه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، المقصود به كما قلنا يعني سد الذرائع على النفس، إن كان يعني إن كان المقصود أن يقتات وينتفع فلا بأس، وأما إذا كان المقصود به أن يكون هذا شغله الشاغل ليل نهار في الزرع وإشغال بالزرع وبالأرض والحرث ونحو هذا، فهذا هو المذموم. لو أضيف إلى ذلك يعني منع لهذه الثمار وحق الله سبحانه وتعالى فيها، فهذا يكون أشد ذما بلا شك. وفي جواز نسبة الزرع إلى الآدمي، يعني يقال رجل زرع زرعا لكن لا يسمى الأولى أن لا يسمى زارع، ولو تجنب هذه الكلمة لكان حسنا، لأنه يوجد حديث يدل على كراهة ذلك، لا يقول أحدكم زرعته ولكن ليقول حرثته. ألم تسمع لقول الله تعالى أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ نعم أو غرسته يقول غرسته في السلسلة الصحيحة، نعم في السلسلة الصحيحة رقم 2801 وفي التنكيل جزء الأول صفحة 491. فعلى كل حال يقول قرطبي، من قرطبي هنا؟ صاحب المفهم. يقول يجمع بينه وبين حديث الباب بحمله على الاستكثار والاشتغال به عن أمر الدين، وحمل حديث الباب على اتخاذها للكفاف أو لنفع المسلمين بها وتحصيل ثوابها. ينبغي بمناسبة النية أن ينوي حينما يزرع أن يأكل منه، يعني أن ما أكل أو من أكل من هذا الزرع أن له به أجر وصدقة، هذا يعني أفضل وأعظم للأجر في ونيته في ذلك، يعني أن ينوي بزرعه، وهذا يبارك له فيه، أن ينوي بزرعه أن ينتفع هو وأن ينتفع الطير وأن ينتفع البهائم وكل من أكل من هذا، فيسمي الله سبحانه وتعالى وينوي هذه النيات الطيبة وينوي إخراج يعني حق الله سبحانه وتعالى بل والزيادة على ذلك، ولو زاد إلى إخراج الثلث لله والثلث يرد إليها والثلث يكون له، هذا أكمل حال في مسألة الزرع. كانوا يعلمون نحن الصغار إذا وضعنا البذرة في الأرض أن نقول اللهم أطعمنا وأطعم منا. الله أكبر، هذا من الاحتساب. الله أكبر. في حديث حديث إسقي زرع فلان، سمع رجل صوتا في سحابة. نعم السلام عليكم. الآية في سورة يوسف تزرعون سبع سنين، ألا ترد على يعني ترد على الحديث؟ يعني جمع نقول أن هذا الحديث معناه يعني نسبة الزرع إلى الشخص، يعني إخراج النبات من الأرض، يعني هذا المنهي عنه، يعني هو لا الأولى يتأدب، المقصود يتأدب في اللفظ فلا يقول زرعته وغرسته، وإنما يقول حرثته أو نحو هذه الكلمات. نعم يعرف الزرع فلا يسقي الماء زرع غيره. نعم باب ما يكثر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن سالم الخمصي قال حدثنا محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة الباهلي قال ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. قال أبو عبد الله واسم أبي أمامة صبي بن عجلان. يعني إلا أدخله الله الذل لأجل الركون إلى الدنيا. في رواية إلا أدخلوا على أنفسهم ذلا لا يخرج عنهم إلى يوم القيامة. قال والمراد بذلك ما يلزمهم من حقوق الأرض التي طالبهم بها الولاة. وكان العمل في الأراضي أول ما افتتحت على أهل الذمة، فكان الصحابة يكرهون تعاطي ذلك. وقد أشار البخاري بالترجمة إلى الجمع بين حديث أبي أمامة والحديث الماضي في فضل الزرع والغرس، وذلك بأحد أمرين: إما أن يحمل ما ورد من الذم على عاقبة ذلك ومحله ما إذا اشتغل به فضيع بسببه ما أمر بحفظه، والثاني وإما أن يحمل على ما إذا لم يضيع إلا أنه جاوز الحد فيه. والذي يظهر أن كلام أبي أمامة محمول على من يتعاطى ذلك بنفسه، أما من له عمال يعملون له وأدخل داره الآل المذكورة لتحفظ لهم فليس مرادا، ويمكن الحمل على عمومه، فإن الذل شامل لكل من أدخل على نفسه ما يستلزم مطالبة آخر له، ولا سيما إذا كان المطالب من الولاة. يعني على كل حال ترك الجهاد وترك طلب العلم لأجل الزرع، وهذا مثل حديث النبي الذي قال لا يتبعني رجل مالك بضع امرأة ولما يدخل بها، ورجل ابتنى دارا ولم يكملها، فلأن هذا قلبه مشغول بهذا. كذلك صاحب الزرع إذا قيل له حي على الجهاد وزرعه لم يكتمل بعد، فتجده تتجاذبه يعني الأمور، هل أبقى حتى أكمل الزرع ولا أترك وأذهب للجهاد والله عز وجل يتكفل بأمر الزراعة هذه وأبحث عن أحد أوكله بها. فغالبا يكون الناس يركنون إلى الدنيا بسبب هذا. نعم. هذا الحديث كله يعني شغل في الدنيا عمل الدنيا. نعم له نصيب، نعم له نصيب كبير من هذا، لأنه هو المقصود والعلة واحدة. يعني من شغل بأي عمل دنيوي عن أمور الآخرة وضيع يعني بعض الواجبات يعني لزمه هذا الذنب، سواء بهذا الحديث أو بغيره. نعم. باب اقتناء الكلب للحرث. قال حدثنا معاذ بن خرقان قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من امسك كلبا فانه ينقص كل يوم من عمله قيراط الا كلب حرث او ماشيه. قال ابن سيرين وابو صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم: الا كلب غنم او حرث او صيد. وقال ابو حازم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم: كلب صيد او ماشيه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يزيد بن حصيفه ان السائب بن يزيد حدثه انه سمع سفيان بن ابي زهير رجل من أهل شنوءة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قيراط. قلت: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي رب هذا المسجد صلى الله عليه وسلم. يعني أولا البخاري رحمه الله لما ذكر هذا الحديث ليستدل به على جواز اتخاذ الحرث والأرض، لأنه إذا باح اقتناء الكلاب المنهي عن اتخاذها لأجل الحرث فالرخصة لأجل الحرث من باب أولى. ولكن من اتخذ الكلاب بغير ذلك فإنه ينقص من عمله قيراط كل يوم، والقيراط كما جاء في حديث جنازة مثل جبل أحد. احنا ايش عندنا من قراءات؟ كم قراءة عندك؟ هل عندك قراءة واحد حتى يذهب كل يوم قراءة؟ هؤلاء السلف اللي كانوا لهم قراريط فتذهب. ولذلك شيء عظيم جدا هذا. وقول أبي هريرة في الحديث كلب صيد أو ماشية يعني خلف في هذه اللفظة. وكان أبو هريرة له زرع فزيادة ماشية لم تذكر في حديث ابن عمر وذكرت في حديث أبي هريرة. ها؟ هو هذا حرص. قلت حرص صح؟ قلت ماشي على حديث ابن عمر انه على كل حال اخطأت واصبت او اصبت واخطأت.